النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي. هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل. الله الله، مولاي زدني ما حييت هداية، هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي. النسيم على الفؤاد بغيثه، يا رب بحب المنعم المتفضل. مولاي مولاي، مولاي حي حياة، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي. هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدا بحب المنعم المتفضل. الله الله، مولاي زدني ما حييت هداية، جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي. النسيم على الفؤاد بغيثه، يا الله، نعيم المتفضل. مولاي مولاي، مولاي زدني ما حييت هداية، فلأنت وحدك في الحياة مؤملي. يا رب يا